لأنهم ضبطوا فيها في تلك الحياة في الحياة الفانية في الأيام الخالية، فقالوا الآن وهم في النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. اعترفوا بأن أعمالهم كانت سيئة، بأن أعمالهم كانت غير صالحة، فأرادوا أن يبدلوا هذه الأعمال السيئة بالأعمال الصالحة. عندما رأوا النار وعرفوا أنها حقيقة كانوا من أول يسمعون عن النار ولكنهم لا يؤمنون. قال جل وعلا: ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قال جل وعلا: ولو ترى إذ المجرمون، ولو ترى يوم القيامة، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، منكسين رؤوسهم، مطاطئين رؤوسهم، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا. الآن يا ربنا عرفنا الحق، عرفنا الحقيقة، عرفنا العذاب، عرفنا النعيم، عرفنا الإسلام، ربنا أبصرنا وسمعنا. أين أبصاركم وأسماعكم قبل هذه اللحظة؟ أين أسماعكم وأبصاركم في الحياة الدنيا؟ ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا، فارجعنا نعمل صالحة. لا يريدون إلا الأعمال الصالحة التي فرطنا فيها، التي فرطنا فيها في هذه الأيام، الأعمال الصالحة. والله لا يجينا من عذاب الله إلا الأعمال الصالحة. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الآن آمنا حقيقة وتيقنا حقيقة، إنا موقنون. قال جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، لأنكم نسيتم هذه اللحظة ونسيتم هذه الساعة ونسيتم هذا الموقف، فذوقوا جزاء لكم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. إنا نسيناكم نسيان إهانة ونسيان عذاب، ولا فضله جل وعلا لا يغفل ولا ينسى. وما كان ربك نسيا، إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون يا عباد الله. فلننتبه لهذا الموقف العظيم. فهم يصيحون ويطلبون من الله النجاة، ثم يلجؤون إلى مالك خازن النار وهو ملك من ملائكة الله شديد المنظر، شديد المنظر، يلجؤون إليه يقولون: يا مالك، يا مالك ليقضي على ربك، يا مالك ليقضي على ربك، تريد أن نموت، تريد أن نموت، نريد الحياة، ليقضي على ربك. ماذا يقول لهم مالك؟ ماذا يجاوبهم مالك؟ قيل أنه يرد عليهم بعد 40 سنة، قال: إنكم ماكثون، ماكثون بالعذاب، لا موت ولا راحة، إنكم ماكثون. لماذا؟ لقد جئناكم بالحق، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. ما تريدون الحق؟ أتيناكم بالإسلام وتكرهون الإسلام، أتيناكم بالدين الصحيح وتركتم الدين الصحيح، تركتم السنة، تركتم طاعة الله، استهزأتم بها، اتخذتم دينكم هزوا ولعبا، إنكم ما في ماكثون. فلما يئسوا من مالك لجوا إلى أرحم الراحمين، إلى الله جل وعلا، إلى الله جل وعلا: ربنا أخرجنا، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. يا ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. اعتراف وحقائق، ولكن ما تنفع. فماذا يقول الجبار جل وعلا؟ ماذا يرد عليهم؟ قال: اخسأوا فيها، أعوذ بالله من قبض الله، اخسأوا فيها، اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا عقوبة أخرى، والله هذا الجواب إنه عقوبة أخرى أعظم من دخول النار. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية تجهرون بهم وتستهزئون بهم وتبتزونهم وتبتزون فيهم، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تضحكون من هؤلاء المطاوعة، من هؤلاء المنتسبين، تضحكون بهم في الدنيا وتستهزئون بهم في الدنيا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نعم يا عباد الله، أهل النار في عذاب ليس هناك. قد يقول قائل: كيف أنا بهذا الحجم وبهذا الجسم الضعيف وكيف أصبر على هذا العذاب الأليم؟ نعم يا عباد الله، الله جل وعلا بقدرته يعظم خلقة الكافر في النار، يعظم جسمه، حتى أن ما بين منكبيه مسيرة 3 أيام للراكب، حتى إن سن الكافر في النار مثل جبل أحد. نعم الله يعذبه حتى يذوق النار. قال جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لأن العذاب يكون على الجسد، الجسد هو الذي يحس بالعذاب، أما داخل الجسد فلا يحس. أنت لا، عندما تكون بضعة في إبلة أول ما تحس بالحرارة عند الغمزة الأولى عندها تبدأ بالجسد، وبعد ذلك تروح مع الجسد، لأن العذاب على الجسد. قال جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يتمنون الموت، يتمنون الطعام، يتمنون البراد، يتمنون الشراب، يقولون: يا اهل الجنه افيضوا علينا من الماء، اعطونا ماء، لانهم في حر شديد وفي عذاب اليم، يريدون شربة ماء. قالوا ان الله او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. فاذا ارادوا ان يشربوا اعطوا ماء كالمهل كالرصاص المذاب. اذا ادنى الواحد وجهه فيه سقطت لحمه وجهه فيه من حرارته. نعم يا عباد الله، شراب اليم حميم يشوي البطون يشوي الامعاء، وطعامهم شجره الزقوم. ان شجره الزقوم طعام اثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم والعياذ بالله. فيا اخواني، هل من هرب؟ هل من لجوء الى الله؟ هل من ترك طريق النار؟ النار لها طريق والجنه لها طريق. فلينظر احدنا اين الطريق يمشي، على اي طريق يسير الان؟ هل انت في طريق الجنه او في طريق النار؟ قد يقول بعض الناس: الحمد لله انا في طريق الجنه. راجع حساباتك، راجع نفسك، انظر الى هيئتك، انظر الى اعمالك، انظر الى تفكيرك، انظر الى محبتك، انظر ما في قلبك من الايمان ومحبة أهل الإيمان ومحبة الله ورسوله ومحبة أوامر الله ورسوله. انظر هل هو طريق الجنة أو طريق النار. انظر يا عبد الله، الموت يأتي بغتة، الحياة فانية، الأعمار قصيرة، الأنفاس معدودة، والآجال محدودة. نعم العباد، كلها لحظة، ثم ينتقل الإنسان إلى مصيره، إما إلى جنة وإما إلى النار. القبر حفرة في حفر النار أو روضة في رياض الجنة. نعم يا عباد الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الحكيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. عباد الله، الشيطان يوم القيامة هو قائد أهل النار، وهو رئيسهم في النار، وهو بينهم في وسطهم ويخطب عليهم خطبة مشهورة على كرسي من نار، يخطب عليهم يؤنبهم حتى يزيدوا حسرة إلى حسرتهم. وقد ذكرت هذه الخطبة في القرآن. قال جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر. قضي الأمر، أهل الجنة فيها وأهل النار فيها. يأتي على كرسي من نار ويخطب في أتباعه وفي أعوانه وفي أحبابه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. صحيح ولا لا؟ صحيح. وعدهم بالتزوير، وأن رحمة الله واسعة، وأن الله أرحم الراحمين، وأنكم أحسن من غيركم، وأن أعمال في النيات ما دام نيتك طيبة فلا تخاف، أهم شيء النية الطيبة. كثير من الناس يفعل هكذا ولكنه يخالف ما يقول، أهم شيء أنك طيب، ما تظلم أحد ولا تقول ما لأحد ولا تصلي، اشرب الخمر، افعل الزنا، افعل النوار، نيتك طيبة. هكذا فتوى الشيطان. أيضا فتوى الشيطان يقول الهادي هو الله، الله هو الهادي. لو قدر الله عليك الهداية هداك، كل إنسان مكتوب مقعده في الجنة أو النار، ويلقى عليهم هذه الشبه، هذا وعد منه ولا ما هو وعد؟ أهم شيء التوحيد، أهم شيء أنك تموت وأنت موحد ما تدرك بالله شيئا، هذا كذا. ولا يعلم المسكين ربما هذه المعاصي قد تحول بينه وبين حسن الخاتمة، هذا وعد من الشيطان ولا ما هو وعد؟ والله جل وعلا ماذا قال؟ قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا الله جل وعلا وعد وعد الحق، والشيطان وعد وعد الباطل. قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، هذه الجملة. وما كان لي عليكم من سلطان، نعم ما أتيتكم بالقوة، ما جبرتكم تتبعوني. هل الشيطان أخذ علينا العصا وساقنا خلفه؟ لا. هل هو جبر أحد منا لا يصلي؟ هل جبر أحد منا أن يزني؟ هل جبر أحد منا أن يشرب الخمر؟ هل جبر أحد منا أن يسرق؟ هل جبر أحد منا أن يكفر؟ هل جبر أحد منا أن يشرك يدعو الأموات إلى غير الله أو يسبح لغير الله أو يسجد لغير الله؟ لا. هل جبر أحد منا أن يقتل؟ أن يسفك الدماء؟ أن يأكل مال اليتيم؟ أن يقتل المحصنات الغافلات؟ أبدا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. دعوة، استجابة للشيطان. الله يدعو إلى الجنة والشيطان يدعو إلى النار. ومع الأسف الشديد كثير من بني آدم وكثير من الجن ذرية إبليس يتبعون الشيطان، يجيبون دعوة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم إلا أن دعوتكم واستجبتم لي. طيب بعدين فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا الكرسي يخطف الناس وهم حوله. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ليش تدعوني؟ ليش تتبعوني؟ ليش تركتم أمري؟ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي لا بنافعكم ولا أنتم نافعين. لا أستطيع أن أنفعكم ولا أنقذكم من النار، وكذلك أنتم ما تستطيعون من النار. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركون بما أشركتموني من قبل، إن الله يعلم عذاب أليم. هذا يا خطبة، خطبة عظيمة لكنها في النار ما ترفع. أيضا إخواني المنافقين في الدرك الأسفل من النار، اللي يظهر الدين قدام الناس ويبطن الكفر، والمنافقات حتى النساء المنافقات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. شيخ لا تنتبه لهذه الآيات العظيمة. هل من رجعة؟ قال جل وعلا إن الذين تابوا، حتى المنافقين، إلا الذين تابوا وأصلحوا بعد التوبة إصلاح، كانوا فاسدين في الدين فأصلحوا الدين. الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله بدون شرك وبدون رياء فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ماذا يريد الله بعذابنا إذا شكرنا وآمنا؟ ماذا يريد الله؟ ما يظلم أحد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، يشكر العمل السليم ويغفر الذنب العظيم. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله، فقد قال جل من قائل حليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. قد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة وفق الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الجلال والجبين الأزهر وارض اللهم عن الائمه الحنفاء الاربعه الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم ابر لهذه الامه امرا رشدا يعز فيه اهل الطاعه، ويعافى فيه اهل المعصيه، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، انك على كل شيء قدير. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا. اللهم وفق امامنا وولي امرنا الى كل خير وهدى، وخذ بناصيته الى البر والتقوى، وانصر به دينك، واعد به كلمتك، واجمع به كلمه المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار. اللهم كن لاخواننا، اللهم كن لاخواننا في العير وما حولها. اللهم انزل على قلوبهم الطمأنينة والسكينة، اللهم انزل على قلوبهم الطمأنينة والسكينة يا حي يا قيوم. اللهم خفف عنهم، اللهم زد خوفهم، اللهم زد همهم يا حي يا قيوم. اللهم ابعد عنا وعنهم وعن جميع المسلمين الزلازل والمحن يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والبلاء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه، وعن سائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين. يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا منان، يا بديع السماوات والارض. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. So